إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه، بحلم بيه، أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلاقي، كل ما قابل قلب جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه. بحلم بي كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابق واحدة حبسني ودي منحوسة، واحدة تحسني واحدة واخدة الأكل الوايد زايف من لكوع وتاكلني، واحدة عاملة نفسها هاي، واحدة تمخى في الباي باي، ودي مجنونة ماتشة طهورة ودي من الآخر سندني. انت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه، هندسه الصوت حسين السنوسي. بحلم بيه، تاليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. حنان، ممكن سؤال وتجاوبين عليه بصراحة؟ آه ممكن قوي. أنت حبيتي قبل كده حنان؟ حبيت مرة واحدة بس ومعرفتش حب تاني أبدا. وده كان إمتى؟ ياه وأنا صغيرة قوي حبيت واحد حسيت إنه مخلوق عشاني بس. يا شيخ، وهو راح فين؟ الدنيا القاسية بقى فرقت بينا. خسارة، بس أكيد خسر كتير قوي. أنا كمان خسرت كتير، كنت محتاجة وجوده في حياتي. أكيد هو كمان محتاج وجودك في حياته جدا. نفسك تقابليه تاني؟ وشفته ولقيته فاكرني وعيونه قالت كلام كتير جدا. عايزة تقوليلي إنك بتعرفي تقري العيون؟ قوي، أنا أستاذة ورئيسة قسم في قراءة العيون. طب عيونه قالتلك إيه؟ قالتلي لسانه خاف يقول عليه. والشخص ده أول حرف من اسمه ح؟ آه، وتاني حرف سين، وتالت حرف نون. والله كنت عارف ان انا حبيبك الوحيد. انت فعلا حبيب قلبي الوحيد. عارف يا حسن، انا اول ما شفتك ما شفتكش راجل كبير. اوبا، الله يكرمك. امال شفتيني ايه بقى؟ شفتك طفل، طفل صغير جميل. بحبك يا قلب حسن. وانا كمان بحبك يا حسن، وقلبي كان بيقولي انك استحالة تنساني، وكنت متأكدة ان هيجي في يوم من الايام وهشوفك. انا حاسس ان انا نايم. لا انت صاحي. يعني انا مش بحلم؟ لا مش بتحلم، انت صاحي، انت صاحي. هو ممكن اقرصك كمان. هو احنا فينا من قرص يا نونو؟ لا بلاش احسن. قول اللي عندك. بابا انا عايز اتجوز. اللي في بالي ولا واحدة تانية؟ أكيد اللي في بالك، بس يعني قول اسمها احتياطي كده. حنان وفي غيرها. يا فائسني، هي حنان، حنان بعينها وشحمها ولحمها. ألو، أيوة يا ماريان. إيه؟ بكلمك من الصبح وانتي مش معايا خالص، انتي روحتي فين؟ معلش يا بنتي كنت مع حسن. ايه بقى حكاية سي حسن ده؟ ما تحكيلي. حسن ده اول حب في حياتي، واول واحد حسسني اني بنوتة جميلة، اول واحد يمسك ايدي، اول دقة قلب، اول كلمة حلوة اسمعها، وارجل طفل شفته في حياتي. وده حصل وانتي عندك كام سنة يا بيضة؟ كنت لسه في خمسة ابتدائي. بطل يا هبل، حد بيحبه هو في خمسة ابتدائي؟ ما انا معرفتش ان حب غير وانا في ثانوي. قولي كده بقى. محدش عارف يحبني زيه. قومي يا حنان، قومي يا حبيبتي البسي عشان عندنا ضيوف. أنا هقعد معاهم وانت جاهزي العصير وقدميه. طيب حسيبك بقى يا مريانة عشان عندنا ضيوف. ضيوف الكترو يا ست حنان. بطلي قر يا بت. ايه ده؟ مش تقول يا ماما ان الضيوف دول انكل عزيز وحسن؟ ولو انهم مش ضيوف يعني. لا، النهاردة زيارة دي رسمية. ايه مش شايفاني لابس فورمة يا حنان؟ صح، اتفضل يا انكل، اتفضل عصير حضرتك. البيت نور. ايوه يا استاذ عزيز، خير؟ كل خير ان شاء الله. احنا عاوزين بنتكم لابننا حسن. يو شوف الولاد مكسوفين ازاي. الله يا ماما بقى. الله طنط بقى، ما تكسفيناش بقى. طلباتكم ايه؟ بص يا عزيز، بنتنا هي بنتكم، واللي يقدر عليه حسن يجيبه، احنا بنشتري راجل. بس انا ليا طلب واحد بس. طلب؟ طلب ايه ده بقى؟ مش عاوزه نيش، بس عايزه بداله ساندويتش حلاوه. بس كده؟ من عيني دي قبل عيني دي. مبروك يا أجمل وأغلى وأرق واحدة شفتها في حياتي. الله يبارك فيك يا حسن، يا قلب حنان. أقبلنا لونة. عزيز عيب، نوها سمعاك يا ماما. هو أكل عزيز يتعيب؟ ده جونتي خالص. إيه ده؟ يعني أنت موافقة؟ طبعا أنا مقدرش أقف قدام قلبين بيحبوا بعض. يعني موافقة إن أتجوز أنكل عزيز يا نوها؟ طبعا موافقة. مبروك يا لولو، مبروك. مأذون؟ نعم يا أستاذ. اكتب كتابي على الستي دي حالا قبل ما ترجع في كلامها. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسمة عبد العزيز، عمر عصران، محمود عمر، أحمد محسن. بحلم بيه، أنا بحلم بيه، بحيي ومش بلاقي. كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عليه، ولا أنا هفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه. بحلم بيه. تأليف صحر غريب. إخراج محمد حسين.